الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكلامنا فيه حول باب عقده المؤلف رحمه الله، فقال: باب القراءة في الصلاة. وقد أورد فيه عدة أحاديث، أولها قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث متعلق بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وقوله لا صلاة يعني لا صلاة مجزئة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسميت بفاتحة الكتاب لأنه افتتح بها القرآن، ويفتتح بها تلاوة، يفتتح بها الصلاة، ولها أسماء أخرى غير ذلك. ومسألة الحديث وجوب قراءة الفاتحة، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، ولا مانع أن نشير إلى ذلك باختصار، فنقول: ما يتعلق بالإمام والمنفرد تجب عليهما القراءة بالإجماع، وأما ما يتعلق بالمأموم فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال أنها واجبة على المأموم في كل صلاة جهرية وسرية، وهو مذهب الشافعية. ومنهم من قال أنها تسقط عن المأموم في كل صلاة جهرية وسرية، وهو مذهب الحنفية. ومنهم من قال أنها تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، وإنما وهذا قول المالكية ومذهب الحنابلة. الحنابلة قالوا أنها تجب، الحنابلة والمالكية قالوا أنها لا تجب في الجهرية، وإنما تجب في الصلاة السرية. وقولهم هو الذي يظهر والله أعلم، لأدلة سبق ذكر بعضها، ومن ذلك ما ورد في قول الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فعد الداعي موسى وهارون، مع أن هارون كان يقول آمين. وأيضا لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإنصات يكون في الصلاة كما قال الإمام أحمد. وأيضا لأننا إذا أمرنا المأموم يقرأ وأمرنا الإمام يقرأ، فلمن يقرأ الإمام؟ فكان لزاما على المأموم أن ينصت لكي يستمع لقراءة إمامه. وإذا كنا نقول للإمام لا يشرع له سكتة بمقدار الفاتحة، فإن هذا فيه إيقاع للمأموم في حرج، فإنه حينها سيقرأ موافقا لقراءة الإمام. وقد قال الإمام أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. لا، إذا لم يقرأ. إذن على هذا يكون الأقرب والله أعلم أن التفصيل، فتجب في السرية ولا تجب في الجهرية. وهذا القول اختاره ابن قدامة، واختاره ابن تيمية، واختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من أهل العلم. وأما هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، فيقال أنه يحمل على الصلاة السرية أو على صلاة المنفرد والإمام، فإنه لا صلاة له إذا ترك الفاتحة، على أنه ينبغي أن يتحرى الإمام المأموم سكتات الإمام فيقرأ فيها من الفاتحة ما قدر عليه. الحديث الذي يليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. الحديث فيه جملة من المسائل. أولا، فيه مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة. ثانيا، فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين، وهذا دلله هذا الحديث أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. ودلله أيضا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الظهر فيقرأ بالأوليين بقدر 30 آية، وفي الأخرى وفي العصر في الأوليين بقدر 15 آية. ومعلوم أن الفاتحة 7 آيات، فدل على أنه يقرأ بعد الفاتحة بسورة، وهي سنة بالإجماع كما قال ابن قدامة. المسألة الثالثة، فيه مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر، فيجعل الأولى أطول من الركعة الثانية، وكذلك في صلاة الفجر، وذلك لأنه قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وهذا هو المستحب. لكن لو أنه جعل الثانية أطول من الأولى جاز، إلا أن ذلك على إلا أن السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية. المسألة الرابعة، فيه جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، وذلك لأنه قال ويسمعنا الآية أحيانا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الظهر أو العصر أحيانا يرفع صوته قليلا فيسمع المأمومون بعض قراءته، وهذا التنبيه إما وهذا الرفع إما أنه لتنبيه غافل أو لانهماكه في التدبر، فلربما رفع صوته من حيث لا يشعر. وعلى ذلك قال بعض العلماء أن رفع بعض الصوت ببعض الآيات أنه مستحب في الصلاة السرية. المسألة التي تليها أيضا، فيه مشروعية أن يقرأ مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، وذلك لأنه قال في هذا الحديث ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا هو المستحب، أن لا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة شيئا. من مسائل الحديث أيضا أن السنة أن يقرأ في الركعة سورة كاملة، هذا هو المستحب، لأنه قال وسورة. لكن لو أنه قرأ بعض سورة آيات مثلا فإنه يجوز له ذلك. ثم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث ذكر فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وحينها نقول بأن مسألة الحديث أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المصلي في صلاة المغرب بالطور، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه سنن أخرى، فورد أنه قرأ بالأعراف، وورد بالطور، وورد بالمرسلات، وقد قرأ بمحمد وبالأعلى وبالصفات وبالدخان في صلاة المغرب، وكلها وردت عنه عليه الصلاة والسلام. إلا أن أهل العلم يقولون بأن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من قصار المفصل، وقصار المفصل تكون من الضحى حتى الناس أو بمقدارها، ويجوز ويستحب له أن يترك القصار في بعض الأحيان فيقرأ بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السور كالطور والمرسلات ونحوها. وقد قال زيد بن أرقم ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وهي سورة الأعراف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. الحديث مسألته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، ونقول بأن الحديث مسألته استحباب قراءة سورة التين في صلاة العشاء. فإن قال قائل هي من قصار المفصل، فالجواب نعم هي من قصار المفصل، إلا أنه يستحب قراءتها في السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يقصر في القراءة. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن السنة في الصلاة في السفر تقصير القراءة، خلافا لما قد يفعله بعض الناس أحيانا في مساجد الطرقات في طريق سفر، أنه يبدأ ويصلي بالناس ويقرأ قراءة طويلة، هذا خلاف السنة التي حكاها ابن عبد البر بالإجماع. وقد قال النخعي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال: أخبره أن الله يحبه. والحديث في خبر رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يصلي بهم، فإذا صلى قرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم فقل هو الله أحد ثم يركع في كل ركعة. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى فيه جواز جمع سورتين في ركعة واحدة، وذلك لأن هذا الرجل فعل ذلك فكان يصلي في الركعة الواحدة بسورتين، وهذا جائز، إلا أنه ليس الأفضل. من أين ذلك؟ من أن الصحابة رضي الله عنهم استنكروا ذلك، وعلم أن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعة الواحدة بسورة فلا يجمع بين سورتين، لكن لو فعل ذلك صح له هذا الأمر. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقرأ الإنسان في الركعتين بمقدار أو بسورة واحدة، فمثلا في الركعة الأولى قل هو الله أحد، في الركعة الثانية قل هو الله أحد، يجوز ذلك، إلا أنه ليس الأولى حتما. ودليل الجواز هذا الحديث، وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر، قال الراوي: فلا أدري أفعل ذلك سهوا أم فعله عمدا. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. حديث معاذ في صلاته بقومه وما فيه من فوائد تقدم ذكرها، لكن المؤلف ساقه هنا لشيء متعلق بالقراءة، وحينها نقول بأن نأخذ من الحديث مشروعية قراءة هذه السور في صلاة العشاء، وهي: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، ومقدارها وهي من أوساط المفصل، فيستحب للإنسان أن يقرأ هذه السور في صلاة العشاء ومقدارها من القراءة، لأنه قال: ونحوها، كما في بعض الروايات. آخر حديث معنا قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هنا المؤلف عقد هذا الباب لأنه مما وقع فيه خلاف بين الحنابلة وغيرهم، فسيأتي ذكر هذه المسألة في ثنايا الحديث، ولذلك عقد لها بابا مستقلا. صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، يعني صليت خلفهم صلاة الجماعة. ومسألة الحديث، أو نقول الحديث فيه مسائل: أولا، استدل بالحديث من يرى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وذلك لأنه قال: يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت البسملة من الفاتحة لقرأها، وهذا القول هو قول جمهور العلماء أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية يؤتى بها للفصل بين السور. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد قال بعض أهل العلم أن البسملة آية من الفاتحة، وهو قول الشافعية، إلا أن الذي يظهر أنها ليست من الفاتحة لهذا الحديث. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: استدل بالحديث من يرى عدم الجهر بالبسملة، وإنما تكون البسملة سرا، وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين كما هنا، وهو قول الحنابلة والحنفية، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخالف في ذلك الشافعية. ودليل الإسرار بالبسملة ما سبق ذكره، وهو هذا الحديث أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد ورد عن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، أي أنك لا تجهر بالبسملة. لكن ذكرنا سابقا أن ابن تيمية وابن القيم قال أنه يجهر بالبسملة إذا كان ثمة مصلحة، كما إذا كان في الجهر بها تعليم أو تأليف أو تأليف للقلوب، وحينها يجوز الجهر، وإن كان الأولى أن يسر الإنسان بالبسملة. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.